شرف الخصومة، شرف الخصومة يجعل النفس دائما متألقة لا تعش العين أبدا مع تألق نفسها. شرف الخصومة يزيل الحجب ويرفع الأستار حتى تبدو الحقيقة كالشمس في رائعة الضحى. شرف الخصومة لا يجعل الخصومة سببا ليفتري الإنسان على البراء. هؤلاء ما عرفناه عنهم كان كفيلا بقناعة داخلية عندي وعند جميع العقلاء بأنهم حمقى سفهاء. والأيام تثبت بوقائعها وأحداثها إلى اليوم أن هؤلاء من الحمقى والسفهاء. يكفيك ما يقوله وجدي غنيم عن قناة السويس الجديدة، يقول طشت أمه أوسع من قناة السويس، فأدخل أمه رحمها الله، ولا شك أنها كانت من الجيل الفائت، فكانت امرأة مسكينة، فجاء هذا الأحمق السفيه الطائش المجنون لكي يفتح النار على عرض أمه، ويريد أن يقلل من هذا العمل المتفرد، أن يحفر المصريون بالسواعد المصرية بنتائج العقول المصرية بالأموال المصرية من غير مشاركة بدولار ولا يورو ولا بفرنك ولا ما أشبه، كلها أموال مصرية في عام واحد. من الله تبارك وتعالى عليهم بأن يحفروا قناة موازية، فيريدون أن يقللوا من شأنها وقدرها وقيمتها، فيأتي هذا لكي يقول طشت أمه أوسع من قناة السويس. لماذا؟ بل جعل هذا الأحمق السفيه، أسأل الله أن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، ولد عاق سفيه أحمق، يقول وقد جعل في الأمثال العربية مثلا جديدا يضاف إلى حصيلة أمثاله، أوسع من طشت أم وجدي. عندما يصف الإنسان شيئا متسعا يقول هو أوسع من طشت أم وجدي، فدخل طشت أم وجدي التاريخ بلسانه النجس قطعه الله رب العالمين. وأما المرأة فأعتقد أنها كانت من جيل فائت، لأنه ربما يزحف الآن إلى 70 من العمر، امرأة قديمة من جيل متقدم كان يعرف القيم والأصول، ولعلها كانت في قرية من القرى التي لم ترى أثرا من آثار المدنية، فنشأت على التقاليد والقواعد القديمة، فكانت امرأة فاضلة. أسأل الله أن يرحمها وأن يذله كفاء ما فتح النار عليها. سفيه أحمق محمد عبد المقصود، وجد غنيم، عاصم عبد الماجد، فوز السعيد، نشأة أحمد، حمقى سفهاء لم يأتي منهم للأمة سوى الخراب، عليهم من الله ما يستحقون.